الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: لي منزل جديد، هل يجوز لي أن أشغل سورة البقرة في أجهزة التسجيل بدلا من أن أقرأها بنفسي؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، لا جرم أن الأدلة دلت على أنه مما يستحب للإنسان في بيته أن يقرأ سورة البقرة لما ورد فيها من الترغيب في ذلك. فقد جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم أيضا: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أو قال مقابرا، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وفي صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن سورة البقرة، ومن قرأها في بيته ليلا لم يدخل الشيطان بيته ثلاث ليال، ومن قرأها نهارا لم يدخل الشيطان بيته ثلاثة أيام. وظاهر هذه الأحاديث أن ذلك لا يثبت ولا يتحقق إلا إذا قرأها الإنسان مباشرة، ولا يكفيه مجرد تشغيلها في المسجل، ولا يكفي كذلك مجرد استماعها من جهاز سجلت فيه. وإن كان في سماعها من الجهاز خير وبركة على السامع، فإن سماع القرآن فيه خير عظيم، ولكنه لا يكفي على حسب ظاهر الأدلة في ترتب هذا الفضل والثواب في قراءتها من حماية البيت من الشيطان هذه المدة. فقد ورد فيها أن من قرأها في بيته ليلا، والاستماع شيء والقراءة شيء، ولا تكفي القراءة من المسجل، فإن المسجل آلة لا نية له ولا قصد امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في قراءتها. فجميع ما وردت الأدلة بمشروعية قراءته فإنه لا يكتفى فيه بسماعه من المسجل. فإذا أردت أيها السائل أن يثبت لك هذا الفضل وتطرد الشياطين من بيتك القديم أو الجديد، فعليك أن تباشر قراءتها أنت بنفسك أو أحد من أفراد أسرتك، والله أعلم.